أيها الأخوة المؤمنون، انتهى الأخوة الحاضرون هنا في مسجد الشيخ الطبلاوي بحي الهرم بمحافظة الجيزة، انتهوا من ركعتي السنة. نعود مرة أخرى إلى كتاب الله الذي يحتاج إلى قلوب واعية ويحتاج إلى عقول منصتة، لأن كلام الله ليس ككلام سائر العباد. مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم الفاتحة